بسم الله الرحمن الرحيم. البصيرة تقدم الدرس الخامس، لا تلازم بين القتال والتكفير، ضمن السلسلة العلمية اللطائف في مفهوم وأحكام الطوائف للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في سياق الحديث عن حكم الفرد والتفريق بين حكم المعين وحكم الطائفة، وسنكمل في هذا الدرس إن شاء الله ذكر بعض الملاحظات التي لها تعلق بما ذكرناه سابقا، مع التنبيه على أنه لا تلازم بين أحكام القتال وأحكام التكفير كما سنبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقد أكثرنا في الدرس الماضي من النقل عن أولئك العلماء الأفاضل، رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي، وكانت الغاية هي لفت النظر إلى خطأ بعض إخواننا الذين ينزلون الكفر على أعيان كل الجيوش والشرط في البلاد العربية وغيرها المسمات بالإسلامية، دون إعمال لما تكلم عنه العلماء من النظر في الأحوال والموانع، بل وإنهم يقومون باتهام كل من يخالفهم في ذلك بأنه مرجئ تالف. فهذا ما أردنا التنبيه إليه أولا. وأما ثانيا، فحتى يعلم إخواننا ويتعلموا التورع والاحتياط في مثل هذه المسائل، فقد أكثرنا النقولات عن هؤلاء العلماء خصوصا في ردهم على ما ورد في كتاب الجامع، نظرا لأن هذا الأمر وهو ادعاء الشيخ عبد القادر للإجماع القطعي على كفر أعيان أنصار الحكام مثل بذرة غلو، وإن لم يقصد صاحب الكتاب ذلك. ويكفي أن يعلم الأخ المجاهد أن كل من المشايخ الدكتور أيمن الظواهر حفظه الله، والشيخ المقدسي، والشيخ أبو قتادة، والشيخ أبو يحيى الليبي، والشيخ عطية الله الليبي وغيرهم، قد ردوا على الشيخ عبد القادر في عين هذه المسألة، وقد نقلنا جزءا لا بأس به من كلامهم. وأما بالنسبة للجيش النصيري ومن معه من الميليشيات الرافضية أو من شبيحته ونحوهم، فنرى والله أعلم أنهم مرتدون بأعيانهم، ونرى أنه من المستبعد جدا تصور وجود أعذار في حقهم، نظرا لأن نار الجهاد التي اشتعلت في الشام منذ سنين قد أحرقت كل الشبهات والتأويلات، وأحرقت المنطقة الرمادية التي يمكن أن يستوطنها المنافقون، وأن الأعذار التي من الممكن أن يعتذر فيها المعتذر قبل بداية الثورة والجهاد قد بطلت، وأن الخداع الذي كان يمارسه النظام النصيري على أبنائنا عبر شعار الممانعة والتصدي والصمود لليهود، وأنهم دولة المواجهة وغير ذلك من الترهات، قد سقطت تماما. فسني الجهاد فيما أحسب علمت الجاهل وأقامت الحجة على المتأول، ولا مجال لأن يعتذر المرء بالإكراه، اللهم إلا في حالة ما لو اقتحم النظام النصيري قرية أو مدينة من مدن المسلمين من أهل السنة، واقتاد منهم في عمر الخدمة العسكرية الإلزامية، ثم زج بهم في المعسكرات فالجبهات دون أن يقدروا على الفرار، فإن حالة الإكراه هنا يمكن تصورها، وعندها يجب إعمالها، على أن هذا الذي اقتاده النظام كرها ولم يقدر على الفرار يجب عليه أن يفكر بالهرب منهم والانشقاق عنهم متى تسنى له ذلك، وعليه إن أجبر على الخروج في معركة ألا يخرج قدر الإمكان، ولو قتلوه فهو خير له، وإن خرج فليكن في الصفوف المتأخرة، وإن أكره على الرماية فليرمي في الهواء، ولا يحق له بأي حال من الأحوال أن يرمي ويقاتل المسلمين تحت ذريعة الإكراه، والله يعينه في أمره. وأما من يسكن في مناطق النظام ثم يجبره النظام على الخروج، فحاله كحال من أكره على الخروج مع المشركين في بدر، وعلى أمثاله يتنزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا يجوز للمسلم خصوصا من يتوقع أن يطلبه النظام للجيش إجباريا أو احتياطيا أن يبقى ساكنا في كنف النظام تحت أي دعوى كانت. والمقصود أنه ليس من الغلو الحكم على أعيان الجيش النصيري بالكفر كما في حالتنا، كما أنه ليس من الإرجاء عدم الحكم بالكفر على أعيان بعض الجيوش الأخرى كما وضح العلماء. وقبل أن نختم هذا الفصل، هناك مجموعة من الملاحظات لها تعلق بمسألتنا يجدر ذكرها هاهنا. الملاحظة الأولى: لا يجوز تكفير الطائفة بعمل لم تجتمع عليه أي لم يطرد، أو بعمل لم يكن سبب اجتماعها وتناصرها كما سبق وبينا، كما لو فشى في جنود طائفة ما سب الله سبحانه وتعالى كما عليه حال بعض فصائل الجيش الحر، فلا نقول عنها في هذه الحالة أنها طائفة كفر لأن بعض جنودها يسب الله، رغم أن سب الله كفر وسابه كافر، لكن لم يكن هذا الأمر المكفر علة اجتماعهم. طبعا كل هذا بشرط الإنكار ممن يسمعهم أو يعرف ما يفعلون. الملاحظة الثانية: لا يجوز تكفير طائفة عامة بعمل ينسب إلى فرقة أو جزء أو قسم من تلك الطائفة ما لم يوجد في الطائفة العامة، كما لا يجوز تكفير طائفة بعمل ينسب إلى طائفة خرجت عنها. فمثلا لا يجوز تكفير الصوفية بناء على أن هناك طائفة منهم تقول بوحدة الوجود أو بالحلول، وإنما نقول هذه الفرقة أو هذه الطائفة، يعني هذا القسم من الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود حكمهم كذا، هذه الفرقة من تلك الطائفة التي تقول بكذا وكذا من العقائد الكفرية هي كافرة، أما غيرها فلا. وبالتالي فليس كل صوفي كافر، لأنه ليس كل صوفي يقول بوحدة الوجود. الملاحظة الثالثة: يذكر أهل السنة في عقائدهم القول التالي: ولسنا بالخوارج الذين يقولون إذا كفر الإمام كفرت الرعية. وقد سبق في كلام العلماء ما يدل على هذا، وهو ما ندين الله به. وقد قال الشيخ أبو قتادة حفظه الله حول ما إذا أصاب أمير ما أمرا مكفرا بيقين وثبت عليه، قال: يعمل في طائفته ما تقدم من الأحكام في القتال والتكفير، ولا نقول بقول الخوارج إذا كفر الإمام كفرت الرعية، وأضاف: ولكن لو قاتلت طائفته عنه لقوم قاتلوه لهذا المكفر مدافعين عن كفره، انتبه إلى هذا القيد، مدافعين عن كفره، فإنهم يكفرون لهذا إن أعملت فيهم الشروط وانتفت الموانع، انتهى. وانظر إلى العلة التي ذكرها الشيخ مدافعين عن كفره، أي أنهم لو قاتلوا بغير علة الدفاع عن كفره لا يكفرون. ثم أضاف الشيخ: ولا أقول بقول البعض أن سكوت أمير على فعل بعض أفراده أو جماعته يعني إقراره لها، ثم استشهد بعدم إقامة علي رضي الله عنه لحد القصاص على قتلة عثمان رضي الله عنه لأمور منها عجزه عن ذلك واختلاط الأمر وعدم قدرته في الحال على معرفة وجه الحكم ومن هو مستحق له وغير ذلك، انتهى. الملاحظة الرابعة: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من كان من أتباع بعض الطرق الكفرية ولا يدري حالهم فإنه لا يكفر حتى يتبين له ما هم عليه، أي إن استمر. ومن أمثلة هذا في واقعنا الانتساب إلى الأحزاب الكفرية دون المعرفة بالأسس الفكرية الكفرية التي تقوم عليها هذه الأحزاب، كحال معظم من انتسب لحزب البعث العربي الاشتراكي الكافر سابقا، وإنما يعذر هذا النوع من باب جهل الحال. وفي ختام هذا الفصل نلخص مجمله فنقول: الحكم على الطائفة بالكفر لا يستلزم إنزال هذا الحكم على الأعيان، وامتناع الطائفة عذر في عدم تبين تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ولكن ليس عذرا في إنزال حكم التكفير على الأعيان. والشخص المعين يأخذ حكم الطائفة التي وضع نفسه تحتها في أحكام القتال وتوابعه، ومسألة الخلاف في تكفير أعيان الطائفة الممتنعة الكافرة هي مسألة فقهية اجتهادية، ولا بد من النظر فيها إلى الواقع والأحوال واختلافها. ومن حكم على طائفة ما بكفر أعيانها لا يوصف بالغلو، كما أن من لم ير كفر الأعيان مكتفيا بالحكم على الطائفة لا يوصف بالإرجاء، ما دام مستند الطرفين هو النظر في الأدلة والواقع، والله الموفق. فصل مهم في أنه لا تلازم بين أحكام القتال وأحكام التكفير، أو بتعبير آخر أحكام القتال أوسع من أحكام التكفير، وإنما أوردت هذا الفصل هنا لتعلقه ببحث الطائفة من جهة أن أكثر إخواننا لا يقاتل طائفة ما حتى يكفرها، وهذا خطأ فاحش، كما أنه لا يقاتل طائفة يحكم عليها بالإسلام ولو قامت بعمل يوجب قتالها، وهذا خطأ فاحش أيضا. وتراه يعترض على الجماعة إذا تأخرت في قتال من حكمه الردة أو الكفر من فرد أو طائفة، وهذا خطأ ثالث أيضا. ومرد هذه الأخطاء إلى أمر واحد، وهو أن هناك تلازما لا ينفك في أذهان كثير من إخواننا بين التكفير والقتال، وغاية هذا الفصل أن يبين للأخ المجاهد أنه لا تلازم. وإليك نماذج من الفقه الإسلامي تحل لك هذا الإشكال إن شاء الله وتفك هذا التلازم بعون الله. النموذج الأول: قتال البغاة. البغاة هم طائفة من المسلمين خرجوا على الإمام بتأويل شرعي يسوغ من وجهة نظرهم، وقيل في تعريفهم غير هذا. والبغاة قد يكونون ظالمين آثمين، وقد يكونون متأولين مخطئين دون أن يأثموا، وهم مسلمون باتفاق العلماء. ودليل قتالهم وإسلامهم قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والشاهد أن البغاة مسلمون، ومع ذلك جاز قتالهم بنص القرآن الكريم. النموذج الثاني: قطاع الطريق، واسمهم الفقهي المحاربون. وهم قوم لهم شوكة يرهبون الناس ويخيفونهم ويقطعون الطريق بغية أخذ المال أو القتل أو العدوان على الأعراض أو كل ذلك، وربما اقتصروا على إخافة الطريق. وقطاع الطريق المسلمين ينطبق عليهم قول الله تعالى كما في المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وللعلماء أقوال عديدة في توجيه هذه الآية، والمقصود أن قطاع الطريق يفعل بهم كل هذا من القتل والقتال والصلب وغيره رغم كونهم مسلمين. النموذج الثالث: أهل الصيال. والصائل هو المعتدي بغير وجه حق، وهو أنواع: الصائل على الدين، والصائل على العرض، والصائل على النفس، والصائل على المال. فالصائل على الدين هو الكافر ويدفع بالجهاد، وليس هو موضع الشاهد في كلامنا، وإنما المقصود في كلامنا الصائل أي المعتدي المسلم إذا صال على النفس أو العرض أو المال. الصائل على العرض قد يعتدي على عرضك أو عرض غيرك، والصائل على النفس قد يعتدي على نفسك أو نفس غيرك، والصائل على المال قد يعتدي على مالك أو مال غيرك. فهذه ست حالات يدفع فيها الصائل المعتدي المسلم ولو أدى دفعه لقتاله وقتله. ودفعه في حالتي العرض واجب، وكذلك في حالة العدوان على نفس غيرك، والراجح وجوبه في حالة العدوان على نفسك، وقيل بل كن خير ابني آدم، وكذا الراجح وجوبه في حالة العدوان على مال غيرك، وأما في حالة العدوان على مالك فيجوز رده. وفي الحالات الست يجوز إن لم يجب دفع الصائل المعتدي وإن كان مسلما ولو أدى دفعه وقتاله لقتله، ولم يقل أحد من العلماء بكفره بسبب صياله، فلا تلازم بينهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه الإمام مسلم. النموذج الرابع: الخوارج. فقد ورد فيهم أحاديث كثيرة تأمر بقتالهم وتحض عليه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقوله: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وكان أول تطبيق عملي لهذا الأمر النبوي زمن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه، فقد قاتلهم علي والصحابة يوم النهروان، وحين سئل أي علي أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، ومع ذلك قاتلهم. وقد بيّن شيخ الإسلام أن قتال الخوارج صنف مستقل لا يأخذ أحكام قتال البغاة ولا أحكام قتال المرتدين، فقال: ولهذا افترقت سيرة علي رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام وفي قتاله لأهل النهروان. وقال أيضا: وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم، انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى. كما بيّن شيخ الإسلام أنه لا يوجد أحد من الصحابة ذهب مع الخوارج، وكذلك لم ينهى عن قتالهم أحد من الصحابة، أي لم يعتبره قتال فتنة كما هو الحال في الجمل وصفين. وفي هذا يقول شيخ الإسلام في المجموع: وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة، انتهى. والشاهد أن الخوارج لا يكفرون على الراجح، ومع ذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقاتلهم علي والصحابة، ولم ينهى أحد من الصحابة عن قتالهم، بل إن علي رضي الله عنه سجد لله شكرا لما رأى ذا الثدية بين قتلاهم. فلا تلازم بين قتالهم أو قتلهم وبين تكفيرهم، فهم يقاتلون ولو كانوا مسلمين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النموذج الخامس، أي من النماذج التي تقاتل رغم عدم الحكم بكفرها، ما ذكرناه سابقا بشكل مفصل من قتال الطوائف الممتنعة، حيث قلنا أن حكم الطائفة الممتنعة يختلف بحسب ما امتنعت عنه، فيما لو امتنعت عن فرض من أصل الدين كالصلاة، أو امتنعت عن واجب، أو امتنعت عن سنة. وقد قلنا أن هذا شيء يوجب الخلاف في الحكم عليها، لكنها تقاتل جميعا رغم أنها في حالة الامتناع عن الواجب، وفي حالة الامتناع عن السنة لا تكون كافرة. وكذلك قلنا بأنه لو وصفت الطائفة بأنها طائفة كفر فليس بالضرورة أن يكفر أعيانها كما بينا بإسهاب. فكل هذه الأصناف المتعددة من البغاة وقطاع الطريق وأصناف الصائلين والخوارج والطوائف الممتنعة عن الواجب والممتنعة عن السنة تقاتل وربما تقتل ولا تكون كافرة بذلك. فعلى إخواننا أن ينتبهوا لذلك ويقدروه قدره، ويتعاملوا مع المسائل بحسب الأدلة وأقوال العلماء لا بحسب العاطفة والتشهي، فهذا من سبيل أهل الأهواء والبدع، نسأل الله العافية والسلامة، وليس من سبيل من حمل سلاحه ليكون على ذروة سنام الإسلام جهادا في سبيل الله، ونحسب أن إخواننا إنما وقعوا في ذلك جهلا منهم بهذه الأحكام. وأما مسألة لزوم مقاتلة من حكمنا عليه بالكفر من طائفة أو معين فلا يلزم، إذ ليس من الحكمة ولا من السياسة الشرعية ولا من هدي قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام أن يحارب كل الكفار في نفس الوقت، هذا من جهة أولى. ومن جهة أخرى، فليس كل من حكمنا عليه بالردة يجب قتله فورا وحالا، إذ يجوز في بعض الحالات استتابته والعفو عنه وعدم قتله إن كان من وراء ذلك مصلحة شرعية تفوق قتله مما يقدره أهل العلم والرأي، كما لو كان في ترك قتله فائدة كبيرة تعود على المجاهدين من جهة احتضان العشائر لهم، فيما لو كان ذلك الرجل رأسا في عشيرته، أو كما لو كان ترك قتله لنفك به أسر إخواننا من الأسرى في سجون الطواغيت وغيرهم، إلى غير ذلك من المصالح الشرعية المعتبرة في هذا الباب. وحتى يتجلى هذا المفهوم جيدا، أي التمييز بين أحكام القتال وأحكام التكفير، لا بد لنا أن نتحدث عن البيئة الفقهية التي تكلم فيها الفقهاء عن أحكام التكفير، وعن البيئة التي تكلم فيها العلماء عن أحكام القتال، ولعلنا نبين هذه النقطة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا فيما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.